إن الله بصير بالعباد، فإني سمعت الله بعقبها يقول، فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا، حتى اللي يطلب الدنيا وعايز نعمة واسعة وعايز جاه وعايز ثراء برضه ربنا هنا قال وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حين تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله أتتك الدنيا مهرولة، لأنك جردت نفسك من حولك وقوة حيلك وأسبابك وتركت الأمر لمين؟ فإني سمعت الله بعاقبها يقول، أي في صاحب الجنة، ما شاء لو ولو فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. إذن فالجوانب البشرية في النفس هي خوف له وصفه، هم له وصفه، مكربيك لها وصفه، طالب دنيا وسعتها لها ايه؟ لها وصفه. الوصفه اللي معانا اللي هنا جت هنا ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل. النعمه هي ان يعطيك على قدر عملك، والفضل انه يزود. لم يمسسهم سوء، كان من نتيجه ذلك ان جمعوا بين كل ما وهب لهم واتبعوا رضوان الله، لانها اصبحت ايه؟ عملية مجربة. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، يريدون ان يثبتوهم عن لقاء كفار قريش، فيريد الحق ان يقول ما الدافع على هذا؟ ايه اللي حصل به؟ قال انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. يخوف ايه؟ يبقى دي صرخة الشيطان، يصح انه يصرخها ويتمثل في بشر، ويصح انه ينزغ لواحد من الناس يقولها زي نعيم مثلا. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. انا اريد حين نقرأ القرآن نشوف ظاهر اللفظ ده يخوف اولياءه. طب اولياء الشيطان مين هم؟ ما هو اولياء الشيطان يا كفار قريش يا المنافقين، مش دول اولياء الشيطان؟ ما هم اولياء يعني احبابه، الذين ينصرون فكرته، مش كده؟ طب انما ذلكم الشيطان الذي قال ان الناس قد جمعوا ايه لكم يخوف اولياءه. هو يخوف اولياءه، ده المفروض انه يخوف مين؟ اعداؤه. شفت قلتها ازاي انتم؟ لانك فهمت ان يخوف اولياءه فيه واحد بنخوفه من ايه؟ ما انا بخوف واحد، بخوفه من مين؟ يبقى انا عندي كام واحد يعني يقول عبارة التخويف، يخوف مين من مين؟ نشوف كده. المفروض ان الشيطان يخوف اعدائه، مش كده؟ يبقى منطقي ولا لا؟ انما يخوف اولياءه ما تنفعش. كأن لازم مادة خوفة دي انا اقول خوفت فلانا من فلان، خوفت فلانا فلانا. تبقى اذا الاولياء دي بنخوف بهم، يخوفكم، يخوفكم ايها المؤمنين، يخوفكم مين؟ يخوفكم اتباعه. الله. اذا اولياءه دي مش هي الايه؟ مش هي اللي حيقع عليها الايه؟ ده حيقع على ايه؟ الخوف من مين؟ ده بيخوفكم انتم يا مؤمنين اولياء ايه؟ زي ما اتخوفني فلانا؟ يبقى فلانا ده هو ايه؟ هو اللي حنخوف. انما ذلكم الشيطان يخوف المؤمنين من مين؟ من اولياء. في حاجة اسمها ايه؟ حذف، يحذف حرف الجر ويوصله، او يسموه مفعول منه، زي واختار موسى قومه 70 رجلا. اختار موسى قومه 70 رجل، قال لك من قومه 70 رجلا. يبقى انما ذلكم الشيطان يخوفكم انتم من مين؟ احذف حرف الجر. انما ذلكم الشيطان يخوفكم ايه؟ اولياءه. فلا تخافوهم، ادي الدليل على ان ايه التخويف لمين؟ من مين؟ التخويف للمؤمنين من مين؟ من المنافقين والكافرين اللي هم اولياء مين؟ اولياء الشيطان. بعض المفسرين قال لك لا يخوفوا اولياء برضو ايه اولياء، يعني عشان يجبنهم عن الايه، يقول لهم ده انتم طلعتوا حت ايه هتموتوا، ان طلعتم حت ايه هتموتوا. تقوم تقول الله، طيب دي ان جازت في المنافقين تبقى في الكفار تجي ازاي؟ ولما يجي ربنا يقول فلا تخافوهم ايه وخافوني انا، ما لا تخافوهم، فكأن اولياء الشيطان مش هم الخائفون، هم الايه المخوفون. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء فلا يخوفكم من اولياء فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. يعني يعملوا ايه؟ يعملوا معادلة ومقارنة. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يسارعون في الكفر، طب ده لانهم ابتدأوا ينكشفوا في المعركة لما انخذل ابن ابي بهم، ابتدأوا نقول هم للكفر اقرب منهم الى الايه الى الايمان، مش كده؟ ده المسألة بقى مش بقت قريبة للكفر، ما هم للكفر اهل. كان الاول مدريين، مدريين يعني كفرهم وايمان. فلما ظهرت منهم البادرة في الانخزال في احد بقوا اقرب الى الايه الكفر. وبعدين عملوا ايه؟ سارعوا الى الكفر. سارعوا كأن ايه؟ كأن كرباج وراهم، كأنهم بيتسابقوا لي على مين؟ على الكفر. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. انظر بقى الى النص كيف حدد عناصر المعركة او قوى المعركة او ميدان المعركة او جنود المعركة، راح محددها. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ما قالش انهم لن يضروكم شيئا، لان انتم من تشترط في المسألة العداوة لمين؟ لله. الله، كأن المعركة مش معاكم انتم، المعركة مع مين؟ مع الله. وما دامت المعركة مع الله، هو عايزكم بس الصورة كده، قاتلوهم يعذبهم الله بإيه؟ فكان المفروض إيه؟ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروكم شيئا. أما قال لك لا، المسألة لأنها كلها جاءت من باطن الحق، ما فيش فيها قوة بشرية، تبقى الموقف مع مين؟ ويطمئنهم أكثر. ليه؟ لأن إنهم لن يضروكم شيئا، هم بشر والبشر له اغيار، ويمكن البشر اللي له اغيار دي نفسه تتحول عن المنهج شويه، تبقى المعركه محتمله ناس لناس. فنقل المعركه الى امر ايه؟ امر اخر خالص. قال انه دول بتوعني انا اللي هبقى ايه قدامهم. بس المهم ان تكونوا دائما فين؟ في حضانه المنهج. طب الرسول كي يحزنه ان يسارعوا في الكفر؟ طب ويحزنه، ألا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما جاء مبلغا فقط؟ قال لك لا، حرصه صلى الله عليه وسلم بأن يؤمن الناس جميعا وأن يذوقوا حلاوة ما جاء به، ساعة ما يشوف واحد كده مش جاي يزعل، نفس الناس كلها تدوق إيه؟ لانه بالمؤمنين بالامة رؤوف رحيم، بدليل انه بقى يجي له التخيير، مرني ان اطبق عليهم الاخشبين، الجبلين الكبار دول. يقول لا لعل الله يخرج من اصلابهم من يوحد الله. حتى مش مبكي على دول، مبكي على الجيل اللي يمكن يجي ايه؟ وقد كان ولا ما كانش؟ وقد كان، وبقى من اولادهم صناديد، ومن اولادهم ايه ابطال، ومن اولادهم جنود دعوة، ومن اولادهم شهداء. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اخبر الله في ايات كثيرة. فلعلك باخع نفسك ايه على اثرين ان لم يؤمنوا ايه بهذا الحديث اسفا. وآية الشعرة فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. ما تزعلش، ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين. ولكن ايريد الله اعناقا؟ انما يريد قلوبا تأتي اليه بعامل الاختيار والمحبة، مش كده؟ انما كان يقدر يعملها ولا ما يعملهاش؟ طب ما هو خلق خلق، مش ممكن حد منهم يقدر يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يبين حرصه صلى الله عليه وسلم لان يؤمن الناس جميعا، وان يذوقوا حلاوة الفناء بربهم، يذوقوا حلاوة اللقاء بمنهج الله، يذوقوا حلاوة التشريع اللي يسعدهم ويسعد ملكتهم كلها. فاذا ما كان المسائل ما جاتش كما يحب، يبقى ايه قول الله له لا تحزن دليل على ان الحق يقول يا ناس من حب الرسول لكم انه يحزن، وانا اللي بنهاه اقول له ما تحزنش، انا اللي بنهاه واقول له ايه ما تحزنش. الرسول رحيم بالامة كلها، ولذلك الرحمة بتاعته للعالمين، ما ارسلناك الا رحمة لمين، ده يكفي موقفه في يوم القيامة حين يذهب تذهب كل امة الى رسولها فيردها، فيأتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكرمه الله بقبول شفاعته عشان يعجل ربنا بالفضل. دي مش رحمة للعالمين؟ لانهم من هول الموقف يتمنون الانصراف ولو الى النار. ونحن قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما علم شغل سيدنا رسول الله بامته وبانه رحيم بهم وبانه رؤوف، قال الله ليريح عواطفه ومواجيده، قال له يا محمد ان شئت جعلت، يعني ان شئت انت جعلت، اللي هو مين المتكلم؟ الله. ان شئت جعلت امر امتك اليك، اخليك انت اللي تتحكم في الحكايه دي بقى، ما دام انت يعني بتحبها قوي انا هعمل اطمنك واعمل ايه؟ واجعل امر امتك ايه؟ انظروا الى فطنته صلى الله عليه وسلم، هو اخ للمؤمنين ولكن الله رب لهم. الاخوة يمكن تتغير، قال له لا يا ربي انت ارحم بهم مني، يبقى خلي الامر في مين؟ يبقى بيحبهم برضو ولا ما بيحبهمش؟ حتى حينما امتنع ان يكون امر امته بيده برضو بيحبهم. ليه؟ لان قدرته محدودة، مش كده؟ وهو من الاغيار، مش كده؟ فبيقول لا خليه في ايد مين؟ لان كل صفة خير منه مستمدة من مين؟ طب ما نخليهم مع النبع اللي هو الله، نخليهم مع النبع اللي هو مين؟ قال له ان شئت جعلت امر امتك اليك، قال لا يا ربي انت ارحم بهم مني. فماذا يكون رد الحق عليه؟ اذا لا اخزيك فيهم ابدا. يبقى عارف ياخذ التصريح ولا لا؟ ولما قال له ولا سوف يعطيك ربك فتره، قال ايه؟ علشان تعرف ان مسألة امته دي على باله، ربنا بيقول له ولا سوف يعطيك ربك ايه، وجياله الايات بعد فترة الوحي في اول العملية لسه، مش كده؟ ماذا شوف، علشان تعرف ان المسألة في بؤرة السعور، لان فيه فرق بين مسألة تهز رأسك علشان تنقلها من حشية الشعور الى بؤرة الشعور، ومسألة هي جاية كده بؤرة الشعور. بقى ساعة ما ينزل عليه بعد فترة الوحي الطويلة، ينزل عليه ولا سوف يعطيك ربك فترضى، يوم يفتكر على طول كده يقول اذا لا ارضى وواحد من امتي في النار. مسألة يعني مسألة واضحة قوي انه مشغول بامته ولا لا. يبقى اذا قول الله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لانك انت ما بيسارعش بالكفر تقصير منك، انت عملت اللي ايه؟ انت اللي عملت عليه. انهم لن يضروا الله شيئا، ما قالش انهم لن يضروك ولن يضروا ايه المؤمنين، بل جعل المعركة فين. وما دامت المعركة مع الله القوي ذي الجبروت يبقى اطمأن المؤمنين ولا ما اطمأنوش؟ يبقى اطمأن. طيب انهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخرة ولهم عذاب عظيم. يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخرة. طب ما دام ربنا هو اللي رايد انه ما يعمل لهمش حظ، ايكون لهم عمل يصادمهم مرادات ربهم؟ لا، يريد الله بما شرع من منهج ان سنته تيجي عليهم، لان سنته اللي مخالف يعمل ايه؟ يتعذب. فيريد الله ان يطبق سنته التي ايه؟ التي السنة اللي شرعها هو السنة. وفيه فرق حين تجد لام كده لكذا، ذاكر الولد لينجح، يبقى علة المذاكرة ايه؟ الرغبة في النجاح. طيب تيجي مثلا الراجل يقول لابنه ايه؟ انا دللتك لترسب اخر العام. الله، بقى هو دليله عشان يسقط؟ ده بيجيب لام العاقبة، يعني كان لك له مراد لكن قدرة اعلى جاءت على خلاف ايه المراد. مش نجيبها اوضح شوية. سيدنا موسى لما قال الله لامه واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، مش كده؟ فاذا خفت عليه، اذا خفت يبقى حاجة هتيجي ايه؟ هتيجي. فالقيه في اليم، احنا كنا قلنا تنبههم الى كلمة فالقيه في اليم دي، بقى لما واحد يقول للامرأة كده عندها ابنه ان خفت على ابنك ارميه في البحر، طب ده كلام يعني؟ انما هي تلقته تلقي من الله، والتلقي من الله لا يصادمه فكر شيطان ولا فكر بشر. ولذلك الالهام من الله، ما دام اوحينا الى ام موسى الهامها، وما دام الهامها ما يجيش خاطر الشيطان، ولذلك قامت بالتنفيذ ولا لا؟ طب قولي للامراه انت كده دلوقتي ان خفت على الولد ارميه في البحر، تصدقك؟ لكن هي عملت ايه؟ واوحينا الى ام موسى ان ايه؟ ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. ام قال لها ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك، ومش هنرده بس كده يعني عشان خاطرك، ده احنا جاعلوه من المرسلين، يعني له مهمة معنا، أنا مش بعتلك بس عشان يعني قرة عينه وبتاعه، لا لا، ده هو له مهمة مين؟ معانا. وبعد ذلك يأتي في لقطة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. الله، شوف كلمة أوحينا إلى أمك، ما قالش كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وقعد يقول زي إذا خفت وإلى آخره، لأن الوقت ده وقت العملية. فيه فرق بين التمهيد للعملية قبل أن تقع، بدليل قال لها إيه؟ أرضعيه فإذا خفت، يبقى الخوف مش دلوقتي، لما تخافي ارمي، إنما كان وقت أعدها ذلك، أعدها الأول، وبعدين جت حتى بقى الواقعة. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ما قالش عليه إيه؟ لأن الموقف إيه؟ مستعجل، ده بياخده أهو، بياخد العيال أهو، هياخدوها أهو. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، فليلقيه. أوامر على طول كده، على طول على طول على طول، يدل على إن العملية دي كانت إمتى؟ كانت ساعة العملية بقى، وبيبين لها أن جنود الله من الجمادات التي لا تعي، وجه اليها الامر بان تصونه. كلمة اقذفيه، اقذفيه تدل على ايه؟ على السرعة. اقذفيه في التابوت فايه؟ فاقذفيه في اليم، وبعدين قال ايه لليم؟ فليلقه اليم بالساحل، كأن امرا من الله توجه الى البحر، يا بحر لما يترمي فيك موسى يعمل فيه ايه؟ خلاص اصدر امره للبحر، فليلقيه اليم بالايه؟ بالسحر.

إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. اللي يقول كده يبقى ايه لك؟ ده في ايه؟ ده راجعي، ده مدروش، ده مدهول على عينه، ده الله. ويقعدوا بقى يسخروا منهم ويقول ايه فاتخذتموهم ايه تهزؤون منهم، اتخذتموهم سخريا وشغلتم باتخاذهم سخريا حتى انكم نسيتم الحكاية بتاعت الايمان. يبقى يقول ايه واتخذتموهم سخريا حتى انسى ايه انساكم ذكر ايه انساكم ذكر ربكم. طب هم روس الجايين هم اللي ينسوا ذكر ربهم ولا هم جايين عشان يفكرونا بالذكر؟ يبقى اللي انسى ايه انشغالكم بالسخرية منهم، يبقى هم سبب السخرية. انتم قعدتوا وقتكم كله تذكروا منهم حتى ان ايه حتى انكم نسيتم ايه ذكر ايه ربكم. تبقى دي اسمها غاية الايه غاية العاقبة وليست غاية علية الإرادة. وإلى لقاء آخر.